إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الذي يؤخر التوبة ولا يبادر إلى فعل ما أمر به واجتناب ما نهي عنه يكون بين خطرين عظيمين. الأول كثرة الذنوب وتراكمها وتراكم ظلمتها على القلب حتى تصير رانا وحجابا يعلو القلب ويمنعه من فهم الحق والعمل به والمسارعة إليه، كما قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حجبهم عن الحق والعمل به ومنعهم من ذلك سيئات ما كسبوا. قال الحسن رحمه الله في تفسير هذا الران الذي على القلب، قال: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت. فهكذا العبد إذا أخر التوبة ولم يبادر إلى ما أمر الله عز وجل به، فإن الذنوب تكثر على قلبه وتتراكم حتى يصير هذا القلب مظلما، حتى يصير هذا القلب ميتا لا يعرف حقا ولا معروفا ولا ينكر باطلا ولا منكرا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن العبد المؤمن إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، نقطة كالوسخ القليل، نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، بالسين أو بالصاد، يعني نظف صفية من ذلك الذنب ومن تلك الخطيئة ومن تلك الظلمة التي كانت على قلبه. فإن هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها، يعني زيد في تلك النكتة حتى تصير كبيرة، زيد فيها حتى تعلو قلبه. هذا هو الران. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وذلك الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، رواه أحمد والترمذي. وهذا في الحقيقة هو شؤم الذنوب وعدم التوبة منها، فالذنوب تعمي القلب وتمنعه من السير إلى الله جل وعلا حتى ترده القهقرة وتثقل عليه العبادة. والخطر الثاني هجوم الموانع من العمل الصالح كالفتن والمرض وأعظمها الموت، والعبد لا يأمن ذلك. هذا الذي يؤخر التوبة ولا يبادر إلى ما أمره الله به ما يدريه، لعله يهجم عليه الموانع فتمنعه من التوبة. وقد قيل إن المعاصي بريد الكفر، ربما يأتيه الموت بغتة وهو قائم على معصية الله جل وعلا، ربما يأتيه الموت ويأتيه العائق فيرحل إلى ربه بذنوبه ويرحل بأوزاره نعوذ بالله من الخذلان. قال الله تبارك وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا قبل أن تأتي هذه الفتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: التؤاد في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. رواه أبو داود والحاكم. التؤاد يعني التأني ضد العجلة، فهذا مما يحمد عليه الإنسان أن يكون رزينا ثقيلا في اتخاذ المواقف إلا في عمل الآخرة، فينبغي أن يبادر قبل أن يهجم عليه الموت وقبل أن تنزل به هذه الموانع التي تمنعه من العمل الصالح، وربما رحل إلى ربه بذنوبه وأوزاره. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى هذه المغفرة، إلى هذا العمل، سارعوا إلى التوبة، لا تؤخروا، لا تسوفوا. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا عملت سيئة فبادر إلى الحسنة، إما جنسها أو من غير جنسها، حتى يمحو الله عنك تلك السيئة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفقني الله وإياكم ما فيه صلاح ديننا ودنيانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومما سبق ندرك خطأ المثل الذي يقوله بعض الناس، يقولون: يا صغري اعمل الكبري، ويا كبري اعمل القبري. وهذا خطأ فاحش بل ضلال مبين. فإن معنى هذا المثل أن الإنسان إذا كان صغيرا يتمتع بهذه الدنيا وبالشهوات وبالملذات ويقضي زهرة عمره في ذلك، فإذا كبر اشتغل بالعبادة وتفرغ لعمل القبر، وهذا فيه أخطاء كثيرة، ففيه المنافاة لما ينبغي أن يكون عليه الشاب من طاعة الله والمسارع إلى مرضات ربه جل وعلا والاشتغال بالعبادة والطاعة. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة ربه. وفي هذا المثل كذلك الترغيب، الترغيب في الاستكثار من الشهوات والتحريض على الانغماس في الملذات، حتى إذا كبر الإنسان وانحنى ظهره وسقط حاجباه فحينئذ يعبد ربه جل وعلا. والله تعالى يقول: ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذا تحذير من أن يغتر الإنسان بهذه الدنيا وأن يلهيه طول الأمل عن طاعة ربه وعن الاجتهاد في العمل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الشاب، وكذلك وصيته لغيره رضي الله عنه. قال عون بن عبد الله رحمه الله: لا ينزل الموت حق منزلته إلا من عرف أن غدا ليس من أجله، أن غدا ليس من أجله، وما يدريك، وما يدرك أنك تعيش. إذا كنت صغيرا شابا ما يدرك أنك تكبر وتعيش وتعمل لقبرك. ربما يأتيك الموت بغتة وأنت لا تشعر، كما أن في المثل التسويف بالعمل وفي التأخير لهذا العمل الذي أمرنا به. معنى هذا أنك لا تعمل أيها الشاب، بل اشتغل بالدنيا والشهوات حتى إذا صرت كبيرا وتفرغت من أعمالك الدنيوية، حينئذ تتفرغ لعبادة الله جل وعلا. وهذا عكس ما ذكرناه في الخطبة الأولى من المبادرة إلى العمل الصالح والمبادرة إلى التوبة النصوح. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور هو الشيطان. وكان بعض السلف يقول: أحذركم أو أنذركم سوف، فإنها أكبر جنود إبليس. سوف أعمل، سوف أحج، سوف أصلي، سوف أتصدق، سوف أصل رحمي، سوف أتوب من هذا الذنب، من الخمر، من المخدرات، من الزنا، من الرشوة، سوف أفعل. هذا من أكبر جنود إبليس، لأن الإنسان إذا أخر كما ذكرنا لعله لا يدري، يأتيه عائق من العوائق ومانع من الموانع، فيرحل بذنوبه إلى ربه تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحة، إن ربنا لسميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.